نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، تسمعون أني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى من يحرك شفتيه بالصلاة عليه ولا بالتأمين على صلاتي عليه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. أتريدون أن تكون أنوفكم راغمة؟ الجواب لا. إذن متى سمعتم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلوا عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أخبر إخواني أن الليلة بعد المغرب ليس فيه درس، لأن عندنا محاضرة في مسجد القطري. المحاضرة عنوانها: وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وهي محاضرة مهمة، وقد سبق الإعلان عليها عنها، وإلا فوجودنا هنا نافع والحمد لله. أما غدا في الصباح فسيكون الدرس إن شاء الله تعالى مستمرا إلى ما شاء الله عز وجل. نعم. إيش؟ المسجد في مكة. نعم. موقعه إيش موقع؟ وين موقع؟ نعم. موقعه في العزيزية. يقول المسجد في العزيزية شرق المسجد الحرام، هو معروف مشهور، أي إنسان تقول المسجد القطري يعرفه. إن موضوع درسنا الليلة هو أن نتكلم بما نعم إن موضوع درسنا في هذا الصباح أن نتكلم بما شاء الله عز وجل على ما سمعناه من إمامنا في صلاة الفجر هذا اليوم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا موجه للمؤمنين، ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. أرعها سمعك يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. استمع للكلمة من مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولننظر هنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا فعل أمر، وعلى هذا فيكون قوله اتقوا الله خيرا نؤمر به. اتقوا الله، فما هي تقوى الله؟ تقوى الله عز وجل أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل. والوقاية من عذاب الله لا تكون إلا بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وعلى هذا فتفسر التقوى بأنها فعل أوامر الله وترك نواهي الله. وقال بعضهم في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم في تفسير التقوى: أن تدع الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، وفي ذلك يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والأقاويل في هذا كثيرة، لكنه يجمعها ما ذكرته أولا، وهو أن تقوى الله فعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله حق تقاته، حق تقاته أي حق التقوى، بأن تكون تقواكم مبنية على أساس الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى: واستمروا على إسلامكم إلى الموت. وإذا كان الإنسان مأمورا أن يستمر على إسلامه إلى الموت فإنه لا يدري متى يفجأه الموت، وهذا يقتضي أن يكون دائما على استعداد في إصلاح إيمانه وتحقيق إسلامه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله تعالى هو دينه، وسمي دين الله بحبل الله لأنه يوصل إلى الله، ولأن الله تعالى هو الذي جعله لعباده سببا موصلا إليه. فما هو حبل الله؟ هو إيش؟ دين الله عز وجل، لأن هذا الدين يوصلك إلى الله، ولأن الذي جعل هذا الدين لعباده هو الله عز وجل، فأضيف إلى الله لسببين: السبب الأول أنه هو الذي شرعه، والسبب الثاني أنه موصل إلى الله. وسماه الله حبلا لأن الحبل يوصل إلى المقصود. أرأيت الحبل في الدلو إذا أنزلته في البئر أليس يوصل إلى المقصود فيخرج لك الماء؟ أجب بلى، إنه كذلك. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنقطة هنا جميعا ولا تفرقوا. يجب على الأمة الإسلامية أن تكون معتصمة بحبل الله جميعا، ولا يمكن لها اعتصام إلا بالاتفاق على دين الله. ولكن لو قال قائل: إن الخلاف في الأمة الإسلامية موجود منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونأتي لذلك بأمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رجع من غزوة الأحزاب أمره جبريل بإذن الله عز وجل أن يخرج إلى بني قريظة، وبنو قريظة هم آخر قبيلة من قبائل اليهود الثلاث الذين في المدينة ونقضوا العهد. خليك معي، قبائل اليهود في المدينة الثلاث، من يعرفهم؟ تفضل. بارك الله فيك، استرع. كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. انتبه يا ولد، ما الذي جاء باليهود إلى المدينة وديارهم في غير هذا؟ الذي جاء باليهود إلى المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره المدينة، فنزلوا في المدينة لتلقي هذا الرسول، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي وسنتبعه وسنكون أعلى منكم، ولكن لما جاءهم ما عرفوا إيش كفروا به. المهم أن هؤلاء القبائل من اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ولكنهم نقضوا العهد، لأن اليهود معروفون بالغدر والخيانة، معروفون بالكذب وقلة الأمانة، معروفون بأنهم يصفون الله عز وجل بالعيب والنقص، ويقتلون الأنبياء بغير حق، فهم من أخبث البشر إن لم نقل إنهم أخبث البشر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، ومتى كانت غزوة الأحزاب؟ في أي شهر؟ السنة. في أي شهر كانت غزوة الأحزاب؟ لا إله إلا الله. لماذا لا تعرفون سيرة نبيكم؟ لا يمكن أن يتم الإيمان ويستقر في القلب إلا بمعرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته. اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يزدد إيمانكم، وتعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الدعوة إلى الله. كانت غزوة الأحزاب في شوال في السنة الخامسة من الهجرة، وسميت غزوة الأحزاب لأن طوائف المشركين تحزبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة في نحو 10,000 مقاتل، عدد جم كبير، وساعدهم على ذلك إخوانهم من بني قريظة فنقضوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اخرجوا إلى بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة متجهين إلى بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في أثناء الطريق، فقال بعضهم نصلي ولا نؤخر الصلاة عن الوقت، وقال بعضهم لا نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا في شأن الصلاة هل يصلونها أو لا. وأسألكم الآن، من المصيب، من صلاها في الوقت أو من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة؟ تفضل. أجب أن تواقف، يعني الذين صلوا في بني قريظة. تمام، هذا قول. الذين صلوها في الوقت هذا قول ثاني. يلا، ليش تشرجل؟ هذا قول ثالث، يقول كان كل واحد منهم مصيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد من الطرفين. هل في قول رابع؟ لا يمكن أن يكون كل منهما مصيبا، إذ لا يمكن أن يكون الحق بين متناقضين، أحدهما صلى في الوقت والثاني صلى في بني قريظة، لا يمكن. الحق مع أحد الطرفين، لكن كان كل منهما مجتهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. كل منهم مأجور، لكن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. المهم أنه حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. ولكن يا إخواني، هذا اختلاف في الرأي وفي كيفية الاستدلال بالنص، لكن هل يلزم منه اختلاف القلوب؟ لا، وهذا هو البلاء، أن تختلف القلوب، أن يحمل الإنسان حقدا على أخيه، أن يحمل الإنسان كراهة لأخيه، أن يحمل الإنسان أقوالا سيئة في أخيه. إن من الناس اليوم من إذا رأى أحدا خالفه في الرأي قام يضلله، هو ضال، هو مبتدع، هو فاسق، وربما قال هو كافر. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رمى أخاه بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فإنه يعود إلى من؟ إلى القائل. احذر يا أخي أن تسب إخوانك بالبدعة أو بالفسوق أو بالكفر وهم مجتهدون. ولكن يجب أن نبين الحق وأن نبطل الباطل. إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، ولكن قلوبهم متفقة على دين الله، وهذا الخلاف لا يضر ما دام الإنسان باذلا جهده في الوصول إلى الحق ولكنه لم يوفق له. واعلم أن من أراد الحق وسعى في الأسباب الموصلة إليه فإن الله تعالى سوف يهديه إليه. يقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يخاطب المسلمين. كان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أعداء، قبائل متناحرة، قتال وأخذ وسلب ونهب، وبعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم صاروا أمة واحدة. ألف الله بين قلوبهم وجمع بينهم بعد الفرقة، وأعزهم الله بعد الذل. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، من النار على شفا حفرة أي على طرف حفرة من النار، بحيث تهوون في النار لولا أن الله أنقذكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم، أهي مطبقة لهذا الأمر الإلهي والتوجيه الإرشادي والمنهج السليم؟ الجواب لا، مع الأسف الجواب لا. نجد أمة مسلمة يقولون جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم متنافرون مع الأسف، يبدع بعضهم بعضا، حتى أخوك في المنهج إذا خالفك في الرأي قلت هذا مبتدع. ولقد رأيت قبل سنوات ونحن في منى طائفتين، كل واحدة تلعن الأخرى في منى، تلعنها وتقول هي كافرة، وكان بينهم نزاع شديد، فأراد الله عز وجل أن يحصل اجتماع فيهم فسألناهم لماذا؟ قال قالت طائفة: لأن هؤلاء إذا دخلوا في الصلاة أرسلوا أيديهم. إيش معنى أرسلوها؟ سدلوها. وقالت الأخرى: لأن هؤلاء إذا دخلوا في الصلاة قالوا هكذا، وضعوا اليد اليمنى على ذراع اليسرى، فهؤلاء كفروا بالسنة، وأولئك يقولون كفروا بالسنة، فحقت عليهم اللعنة والعياذ بالله. هكذا يقولون، انظر إلى الجهل، مع أن هذه المسألة مسألة خفيفة ليست من الأصول التي يكفر فيها، إذ أن وضع اليدين على الصدر أو إرسالهما ليس أصلا من أصول الدين، إنما هو سنة في الصلاة. والحق مع من؟ الحق مع الذين يقولون إنك تضع يدك اليمنى على الذراع، لما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ولكن مع ذلك لو خالفنا أحد وسار يسبل لا نقول إنه مبتدع أو إنه كافر أو إنه ضال، لأن هذا قاله من قاله من أهل العلم. الواجب إذن على أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية أن يجتمعوا جميعا على مائدة واحدة، على مائدة المناقشة الهادئة الهادفة التي يقصد منها الاجتماع على دين الله، وألا نتفرق أحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا إيش يفعلون. طيب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، قال بعض المفسرين من هنا للتبعيض، وقال بعض المفسرين من هنا لبيان الجنس، فهل بين القولين خلاف؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قيل إن من للتبعيض، وقيل إن من لبيان الجنس، وبينهما فرق. إذا قلنا إن من للتبعيض صار المعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وإذا جعلنا من لبيان الجنس صار المعنى ولتكونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإذا تدبرنا حال المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده وجدنا أن القول الراجح أن من للتبعيض، لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وانظر إلى التعبير القرآني حيث فرق بين الدعوة وبين الأمر والنهي. الدعوة إلى الخير عموما، كل خير كن داعية له، سواء كان خيرا دينيا أو خيرا دنيويا، ما دام خير فادعو إليه ولا تتوقع. فمثلا إذا رأيت خصومة بين شخصين ودعوتهما إلى الإصلاح فهذا دعوة إيش؟ دعوة إلى الخير. كذلك إذا كنت في قوم ورأيت أن من المناسب أن تدعوهم إلى الله فادعهم، لا تأمرهم أمرا ولكن ادعهم، بمعنى أن تبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه وتحثهم عليه بدون أن تأمر شخصا بعينه. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن نعرف أولا ما هو المعروف. ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله. ما هو المنكر؟ كل ما نهى الله عنه ورسوله. الصلاة معروف، الزكاة معروف، الصيام معروف، الحج معروف، بر الوالدين معروف، صلة الرحم معروف، الإحسان إلى الجار معروف، وهلم جرا. كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر. ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من شروط، استمعوا إليها وسوف نسألكم عنها بإذن الله. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصد الآمر والناهي إقامة شريعة الله وإصلاح عباد الله، لا أن ينتصر لنفسه ولا أن ينتقم من خصمه. هذا الشرط الأول. قم ما هو الشرط الأول؟ بإيش؟ بأن يكون قصده. هذه واحد. طيب أحسنت، بارك الله فيك. الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصده بذلك إقامة شريعة الله وإصلاح عباد الله. ومن الإخلاص أن تنوي بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر امتثال أمر الله لأن الله أمر به. الشرط الثاني أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، أن يعلم بأن هذا معروف، فإن كان لا يدري فإنه لا يأمر به، لأنه قد يأمر بما يظنه معروفا وهو إيش؟ وهو منكر، وقد ينهى عما يراه منكرا وهو معروف. لا بد أن تعلم أن هذا معروف وأن هذا منكر، وإلا وجب عليك أن تمسك وتسكت. طيب فإذا كان هذا الشيء منكرا عندي ومباحا عند الآخر، فهل يجب علي أن أنهاه عنه؟ الجواب لا، لا يجب علي، ما دام هو مجتهد، ما دام هو مجتهدا ويرى أنه ليس بمنكر فإنه لا يلزم، لا فإنني لا ألزمه بما أرى. مثال ذلك إنسان أكل لحم إبل، أتأكلون لحم الإبل؟ نعم، أكل لحم إبل وهو على وضوء ثم قام يصلي بدون وضوء بناء على أنه يرى أن لحم الإبل، أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأنا إلى جنبه أرى أن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه. صلاته في نظري إيش هي؟ باطلة، وفعله منكر، لكن صلاته في نظره صحيحة وفعله معروف. فإذا كان هذا الرجل مجتهدا فيما رأى وأنا مجتهد فيما رأيت، فإنه لا يلزمني أن أنكر عليه. ولهذا قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وذلك فيما إذا كان الأمر فيه مساغ للاجتهاد. أما من خالف نصا صريحا لا يقبل الاجتهاد فهذا ينكر عليه. طيب لو أن هذا الرجل الذي أكل من لحم الإبل ولم يتوضأ صار إماما لي، هل أصلي خلفه؟ ما دمنا قلنا إننا لا ننكر عليه ونرى أن صلاته صحيحة باعتبار اعتقاده، فهل أصلي خلفه؟ الجواب نعم، أصلي خلفه، مع أنني لو صليت أنا لكان صلاتي باطلة، لكن نظرا إلى أنه هو مجتهد ويرى أنه لا ينتقض وضوءه بأكله لحم الإبل فإن صلاته صحيحة، ولي أن أصلي خلفه. المهم، الشرط الثاني من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش؟ أن يكون عالما بأن هذا منكر. الشرط الثالث أن يعلم أن هذا الذي وجه إليه النهي أو وجه إليه الأمر قد ترك المأمور أو فعل المحظور،